وعلى آله وصحبه ومن والاهم، أما بعد، سؤال يطرح وهو سؤال مهم جدا: هل يمرض القلب كما يمرض البدن؟ معلوم أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن مرض القلب. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض، قلب مريض بمرض الشهوة أو بمرض الشبهة، عياذ بالله، بمرض البعد عن الله. وهذا المرض كان يقلق الأولين من الأئمة الأعلام من هذه الأمة المباركة، يخافون على قلوبهم، فيذكرون هذه الحكمة أو هذه الموعظة. أن رجلا جاء إلى سفيان رحمه الله فقال: يا إمام، إني قد ابتليت بمرض القلب، فصف لي دواء. ابتلاني الله بمرض في قلبي، بقسوة، بالبعد عن الله. وكلنا يبحث عن دواء لبدنه عند نزول الضرر، لكن من الذي يبحث عن دواء لقلبه إذا ابتعد قلبه عن خالقه؟ هذه المشكلة، هذه المسألة. فقال: يا هذا، عليك بعروق الصبر، هذه الأشياء لا تباع عند العطار، ولكنها تؤخذ من كتاب العزيز الغفار. كل هذه المواعظ من القرآن. يا هذا، عليك بعروق الصبر وورق الإخلاص وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كلام عجيب، عجيب جدا، ويحتاج إلى تأمل وتفكر. كان من الممكن أن يقول له: يا هذا، عليك بالصبر والإخلاص والحزن والبكاء بين يدي الله تعالى ليغفر الله عز وجل لك، وعليك بتقوى الله، وانصرف الرجل. لكنه جعل الموعظة في صورة بيانية بلاغية بديعة حار فيها العلماء والبلغاء، وكيف لا وهم أئمة العلم، الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وعصر الأئمة الأربعة. هؤلاء الأفذاذ من العلماء ما تكرروا، جيل فريد. فكانوا يتكلمون كلاما وجيزا، جملة واحدة وتشرح في كتاب. وكثرة الكلام لا تدل على بلاغة الرجل، وإنما تدل على إفلاسه. يعني يخطب الرجل ساعة وربما خطب أكثر من ساعة ونصف أو من ساعة وربع، وكل هذا ينافي البلاغة والتمكن، لأنه إذا كان بليغا فصيحا استطاع بفضل الله تعالى أن يتكلم في موضوع أو في موضوعات في دقائق تعد على الأصابع، وينتفع السامع ولا يسأم، يعني لا يمل. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم بكلمات يعدها العاد، الرجل من مجلسه صلى الله عليه وسلم ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وكان إذا تكلم بكلمة صلى الله عليه وسلم أعادها ثلاثة ليفقه المستمع، لا أن يتكلم الرجل وأن يسلم وأن يدخل في الموضوع وأن يخرج في الموضوع. فيخرج الرجل من المسجد ويسأل عن أي شيء كانت الخطبة فيقول كانت لا أذكر. وقد جلست مع طبيب من الأطباء من الأصدقاء المقربين فكان يقرأ معي سورة البقرة، فوصلنا إلى قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، فقال لي أريد أن أقف وقفة ها هنا، فقلت له قف. قال منذ أكثر من 30 سنة استمعت إلى خطبة في يوم الجمعة لمولانا الإمام محمد العشر عن البر أقولها لك. وأخذ الرجل يحكي عن البر وعن أنواع البر والأدلة من القرآن وهو ليس من المتخصصين، فذهبت إلى الشيخ وأخبرته ففرح وسر بذلك. نسأل الله أن يحفظ إمامنا ومولانا وسيدنا وهو إمام أهل القرآن كافة في دنيا الشيخ محمد العشر، أمد الله في عمره ورزقه الله تعالى الصحة والعافية، فهو شيخنا حفظه الله. فالرجل كان بليغا، وأعتقد أن يعني من معي الآن قد حضر الشيخ أو يعني بعضكم ما شاء الله قد حضر الشيخ واستمع إليه في مسجد يعني ما شاء الله. فيعني الموعظة حسن، يا هذا عليك بعروض الصبر. الصبر تعليق سريع، هذه هي البداية، لأن الرجل إذا لم يتصف بهذا الخلق لا يستطيع أن يكون عادلا لله. فالعلماء يقسمون الصبر إلى 3 أقسام، فيقولون أولا الصبر على طاعة الله، أذن للعشاء إذا تركت ما في يدك تحتاج إلى صبر، وإذا انطلقت إلى بيت الله تحتاج إلى صبر، وإذا توضأت كذلك، وإذا وقفت بين يدي الله كذلك. ولذلك قال الله فاعبده واصطبر لعبادته، هذا صبر على طاعة الله. أما الصبر الثاني فهو الصبر عن معصية الله، ترى الحرام أمامك وتعرض تستعذ بالله، ترى الفتن من حولك وتترك هذا ابتغاء وجه الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما صبر يعقوب على فراق يوسف عليه السلام أو عليهما السلام، وكما صبر الأنبياء على المحن، وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد أبناءه فقد ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقد ماتت بعد أبيها ب6 أشهر رضي الله تعالى عن السيدة فاطمة. فهذه الموعظة بليغة إن شاء الله يعني أقف معها وقفات في المرة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ترضى به عنا، وانفعنا وارفعنا بكتابك العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الظلل وادفع عنا به النقم.